السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا اتبعوا، ومع حديث جديد في هذه الحلقة. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم أو لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والأمر كما قال رحمه الله. هناك من فهم الحديث فهما خاطئا، لم يفهمه على وجهه المراد، أو إنجاز التعبير فهم مقلوب لا علاقة له بالفهم الصحيح، ظن أن الحديث فيه مش التوكل بقى، التواكل، يعني التوكل هنا بمعنى التواكل أي ترك العمل. وهذا من أعجب الفهم، والله أمر عجيب جدا، على الرغم من أن الجواب كما قلنا وكررنا مرارا في الحلقات الماضية أن الجواب في نفس الحديث، وكأنهم يدعون بهذا إلى الكسل والتراخي وترك العمل، وهذا من الخطورة في مكان. الحديث يدعو إلى الأخذ بالأسباب وإلى العمل وإلى صدق اللجوء إلى الله وإلى التوكل على الله. الحديث في الحقيقة هو حجة على القوم، يعني على الذين يقولون أو فهموا الحديث أنه يدعو إلى ترك العمل والتواكل، لا، هو حجة عليهم. انظروا في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم: تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني في حركة، في عمل، في تحرك، في أخذ بالأسباب، وهم وهذه كائنات خلقها الله عز وجل وهداها إلى هذا، تمام. فكيف تفهم أن الحديث لا يدعو للعمل، بل يدعو للعمل بنص الحديث: تغدو وتروح، ما هو ده عمل، هذا عمل، تمام، أخذ بالأسباب، تتحرك، خذ بالسبب، تحرك كي تحصل مال أو طعام أو نحو ذلك، خذ بالسبب وتوكل على الله. أما أن تفهم الحديث فهما خاطئا وتدعي أنه يدعو إلى الكسل، هذا سوء فهم ولا علاقة له بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الفهم صحيح الحديث هو يدعو للنشاط والاجتهاد وللعمل. قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال الله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحديث الذي معنا الآن هو أصل في قضية التوكل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اجتهد، استعن بالله ولا تعجز، خذ بالسبب. أما أن يأخذ الإنسان الحديث ويفهم الكلام على هواه وعلى غير مراد الشرع فهذا قطعا مردود. النبي صلى الله عليه وسلم، وربما نوهنا على ذلك، أنه كان يأخذ بالأسباب في سفره ويأخذ بالأسباب في غزوه وجهاده، وقلنا أنه ظاهر بين درعين، وقيل أنه كان يحرك الجيوش ويقسم المهام ويضع الرماة على الجبل ويضع فرقة في الميمنة وأخرى في الميسرة إلى آخر ذلك، طريقة تنظيم وترتيب وأخذ بالأسباب وتخطيط عالي جدا. ما هو ده أخذ بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من هو تمام، لكن يعلم الأمة صدق اللجوء إلى الله والتوكل على الله تمام، لا أنك تأخذ الحديث وتظن أن الحديث له معنى مغاير للفهم الصحيح. لا، المسألة دي في منتهى الخطورة. الأخذ بالأسباب كما قلنا قبل ذلك واجب شرعي، وترك الأخذ بالأسباب معصية من أخطر المعاصي، والاعتماد على الأسباب هذا يقدح في التوحيد، لأنه لون من ألوان الإيه؟ من ألوان الشرك. هاجر عليها السلام لما جاءت إلى مكة مع إبراهيم وضعها في إيه؟ في مكة وحدها، امرأة في صحراء ومعها طفل صغير إسماعيل عليه السلام وهو نبي وهو من هو، وهي في هذا الوقت تسأل إبراهيم: يا إبراهيم إلى من تتركه؟ أين تذهب؟ الله أمرك بهذا؟ فأشار النعم، يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. ماذا فعلت هاجر؟ جلست في مكانها أم أخذت الأسباب؟ تريد طعام، تريد شراب، تتحرك وتهرول وتصعد إلى أعلى قبة في مكانها على جبل الصفا لتنظر يمنة ويسرى. وفي بداية الأمر لا شك أن اليقين بوجود حل أو بخروج من هذه المحنة الظاهرة ممكن يكون بنسبة 100% أو 90%، فلا تجد، فتنزل. هذا النزول بيتضاءل معه فكرة أن يوجد حل أصلا، فتصعد على المروة 7 أشواط. لماذا فعلت هذا؟ لتأخذ بالسبب. والله عز وجل سبحانه وتعالى قادر أن يعطيها ما أراد، اجتهدت، لكن في هذه الأشواط هي تنتظر أحد يأتي بحل، يأتي كما يقال كطوق نجاة تمام. فلما انعدمت الأسباب تماما وقد أخذت بها ولا يوجد في هذا المقام إلا التعلق بالله، جاءت النجاة. سبحان الله، بئر، عين ماء زمزم، ضرب جبريل الأرض بجناح فخرجت زمزم. هذا الماء إلى الآن ونحن نتكلم في القرن 15 الهجري، يعني إحنا الآن في عام 1443 الهجرة، إلى الآن الناس يشربوا من ماء زمزم ويستخدموا ماء زمزم في كثير من الأغراض ويغتسلوا بها إلى آخر ويتوضأوا بها إلى الآن. لكن هاجر أخذت بالسبب، درس نتعلم منه. علينا دائما وأبدا أن نتدبر في الأحاديث ونفهم الكلام على أو وفق مراد الشرع كما أراد الله وأراد رسوله، أما أن نترك الفهم لأنفسنا فهذا من الخطورة بمكان. فقضية العمل هذا أمر ضروري، خذ بالسبب وتحرك واعمل، والموفق من وفقه الله. الحديث فيه حجة كما قلنا على من يتراجعون عن العمل، فالطير تغدو وتروح، فأنت كمسلم ينبغي أن تتحرك. لو صدقت في صدق التوكل على الله وفي صدق اللجئ إلى الله ترزق. وهذه رسالة لا سيما في هذا الوقت، ارتفاع الأسعار، غلاء فاحش شديد، الناس في ضيق شديد سبحان الله، لكن يأتي الفرج من الله. أنت بس كن صادقا مع الله، تفتح المغاليق، لا تتعلق بالسبب ولا تنشغل وتخاف. في بعض الناس دايما مشغول ببكرة، يا أخي انشغل باللحظة التي أنت فيها الآن، فيه وقت مرة من حياتك خلاص، هذا سجل عليك. مش هنقول بقى اللي فات مات، لا، اللي فات سجل خلاص، اللي فات سجل عليك، أنت في هذه اللحظة مسؤول عن أفعالك الآن. طيب ما يأتي بعد ذلك هذا غيب لا يعلمه إلا الله، أنت غير مطالب به أصلا، فلا تنشغل بهذا الغيب، انشغل في إعداد العدة وفي العمل. أما أن تتعلق دائما بغير الله ودائما وأبدا إذا حدث لك مكروب، لأن زي ما ضربنا مثال بالغلاء الشديد الفاحش الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد يكون هذا له أسباب متعددة. دورنا أن نأخذ بالسبب لرفع هذا الغلاء، ومن أهم الأسباب أن نتضرع الله عز وجل بالدعاء. هذا الانحراف عن الطريق المستقيم. التجار الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، قضية الاحتكار وغلاء الأسعار والمبالغة في الأسعار، هذه مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. قد لا نرزق بسبب هذا، وقد تزداد الأمور شدة بسبب هذا. فكل إنسان يتقي الله عز وجل، لا تشدد على الناس فيشدد عليك. إذا كنت فاكر أنك فهلوي وفاكر أنك بتاكلها وهي زي ما بيقولوا كده ومش عارف تفهمها طايرة، ولا التجارة شطارة، التجارة شطارة بس مش نصب. ولو أن الشطر يعني في اللغة معناه السارق، يعني يقوم بشطر الجيب وسرقته. لكن إذا كنت فاكر أن الفهلوة والانحراف وده ذكاء وده لا، هذا لا علاقة له أبدا بالاستقامة ولا بالديانة. اتق الله عز وجل في المسلمين، كن رفيقا، إياك أن تشدد فيشدد عليك. فهذا هو الفهم الذي ينبغي أن نفهمه لهذا الحديث الذي تقدم معنا. إن شاء الله يعني يتجدد معكم اللقاء. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.